الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في باب الإصلاح بين الناس، قال: وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هذا الحديث أيضا أورده المصنف في هذا الباب، باب الإصلاح بين الناس. ذكر فيه عن أم كلثوم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي ليس، لا يدخل في الكذب الذي يذهب إلى متخاصمين، إلى متخاصمين من الناس، سواء كان قريبين أو متباعدين في القرابة والنسب، فيصلح بينهما ويقول خيرا، أي يتكلم بكلام فيه خير فيما بينهما، كأن يكون الخصام بين الرجل وزوجته، فيأتي إلى زوج هذه المرأة ويتكلم بخير، وأن هذه المرأة فيها خير كثير، ولأن كل مسلم لا بد أن يكون فيه خير، وكل مؤمن لا بد أن يكون في قلبه خير، حتى ولو كانت هذه الزوجة مثلا فيها بعض الشر، لكن هو يتكلم بعمومات بحيث أنه يريد أن يصلح بين الناس، فهذا لا يعد من الكذب. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله في هذا الحديث قولين: هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستثنى من الكذب الذي يريد الإصلاح بين الناس، أو أن الكذب المراد به هنا في هذا الحديث كذب المعارض، أي يتكلم بكلام هو صدق في واقعه، لكن الذي يسمع يظن شيئا آخر فيتكلم بالمعارض، كأن يقول مثلا: إن هذا الرجل يتكلم فيك بخير ويذكر عنك خير ويقول فيك خيرا كثيرا، وهو يريد أن هذا الرجل يتكلم في عموم المسلمين مثلا بالخير، وأنت داخل في هذا العموم، هذا من باب المعارض. فقال العلماء أن الكذب هنا ليس الكذب الصراحة والكذب الذي هو كذب عند الله عز وجل، بل يوري بهذا الكلام بحيث أنه هو يتكلم بكلام يظن السامع أنه يريد شيئا وهو يريد شيئا آخر من هذا الكلام، فيكون صادقا في واقعه، لكن يريد بذلك الإصلاح بين الناس. ولذلك قال: ينمي خيرا أو يقول خيرا، من باب أنه يقارب بين هؤلاء المتخاصمين. زاد في رواية لمسلم: ولم أسمحه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، أي لم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاثة أشياء. والأول قالت تعني الحرب، لأن الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب في الحرب قد يكون من باب المعارض أيضا، يكذب في فعله ويكذب في قوله، وهو يري لأعداء الله عز وجل قوته، وإن كانت لم تكن له قوة، أو أنه يتكلم بكلام لا يفهم منه ما يريد أن يفعل. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى غزوة ورى بغيرها، أي إذا أراد أن يخرج إلى غزوة، مثلا أن تكون هذه الغزوة في شمال المدينة، فيسأل عن الطريق إلى جنوب المدينة حتى لا يعلم إلى أين يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخشى أن يتلقف هذا الخبر بعض المنافقين ثم يوصلون هذا الخبر إلى الكفار أو إلى من أرادهم النبي صلى الله عليه وسلم فيستعدون لهم. فكان عليه الصلاة والسلام يوري بهذا الأشياء وهو لم يكذب في حقيقة الأمر. ثم قال الأمر الثاني الإصلاح بين الناس، أي الشيء الذي يستثنى أن يصلح الإنسان بين متخاصمين، بين متنازعين من إخوانه. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أي لا بأس للرجل أن يتكلم بكلام فيه خير وفيه خير كثير مع زوجته، وإن كان في حقيقة الأمر قد لا يريد هذا الشيء، كأن يكون مثلا كره منها بعض الأخلاق فيتكلم بكلام يوحي إليها من هذا الكلام أنه يحبها أو أنه يتقرب إليها حتى تترك هذه الأخلاق السيئة وحتى يصلح الحال فيما بينهما، وكذلك بالعكس. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه، ويسترفقه يسأله الرفق، والمتألي الحالف. وهذا أيضا قصة ذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فسمع صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، أي متخاصمين اثنين يتخاصمان في أمر من أمورهما، وكان أحدهما يستوضع الآخر، يعني يطلب منه أن يضع عنه بعض الدين، لأنه كان معسرا ولم يستطع أن يقضي هذا الدين، وقد جاء وحان وقت الأداء، فأراد أن يرفق به، فكان يسترفقه أي أرفق بي وأعطف علي، وإما أن تضع عني بعض الدين أو تنظرني إلى أن يتيسر أمري حتى أرد لك الدين. فالآخر لم يقبل ذلك، وبدأ يحلف بالله عز وجل أنه لا يفعل هذا، أي لا ينظره ولا يضع عنه بعض الدين، فقال والله لا أفعل. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهما ليصلح بينهما، خرج إليهما للصلح، وهذا يدل على أن الإنسان إذا سمع أو رأى متخاصمين فله أن يدخل فيما بينهما ويصلح بينهما، لأنهما قد يعني جهر بهذا الأمر. أما إذا كان المتخاصمان مثلا أخفوا الشيء الذي بينهما فلا يجوز له أن يتدخل في شأنهما، لأنهما أراد أن يكون هذا الأمر سرا فيما بينهما. لكن هذان الرجلان تخاصم وجهر بهذه الخصومة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهما للصلح، فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف، أي أين الذي يحلف على الله عز وجل بأنه لا يفعل هذا الشيء المعروف، لأن أن يضع على أخيه المسلم بعض الدين أو أن ينظره إلى وقت آخر حتى يجتمع له المال ويتيسر له المال، هذا كله من الطاعة وكله من المعروف ومن القرب إلى الله عز وجل. والإنسان إذا أنظر أخاه يعني في دينه كأنه لا زال تكتب له هذا الدين صدقة جارية لمن يعني وضع عنه أو لمن أنظره. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب، أي أنا الذي كنت أحلف، لكن قبل نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إصلاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك أي ذلك أحب، يعني إذا أحب أن أضع عنه بعض الدين فإنني أضع عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح فيما بينهما والصلح فيه الخير الكثير، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر من المعروف ومن الطاعة لله عز وجل. قال وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في الصلاة أو من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، معنى حبس أمسكوه ليضيفوه. هذا الحديث الطويل الذي أورده عن سهل ابن سعد الساعدي قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغه أن بني عمرو بن عوف، وهي قبيلة من قبائل الخزرج، كان بينهم شر، وهؤلاء كانوا يسكنون في قباء، كانوا يسكنون في قباء، وقباء كانت خارج المدينة، فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فقباء فهي حي من أحياء المدينة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، وهذا وجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، أي أن الإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن حيين من أحياء بني عمرو بن عوف تخاصما فيما بينهم، خرج للإصلاح، وخرج ليصلح بين هذين الحيين رضي الله عن الجميع، وخرج معه أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع وقد حانت الصلاة، وحبسوه كما قال المصنف، حبسوه أي أمسكوه ليضيفوه، يعني أمسكوه لما أصلح بينهم، أمسكوه حتى يكون ينزل ضيفا عليهم. فحانت وقت صلاة العصر، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حبس والصلاة قد حانت، فهل لك أن تؤم الناس، أي تكون إماما، وهذا قد يكون بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه إن تأخر فإنه يقدم أبا بكر رضي الله تعالى عنه، كما ورد في بعض الآيات في بعض الأحاديث. وهذا يدل على فضل أبي بكر وعلى تقدمه على سائر الصحابة، وعلى أنه أحق الصحابة بالإمامة رضي الله عنه، وهو إمام المسلمين وخليفة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لدين الناس، فكيف لا يرضاه لدنيا الناس ولخلافة الناس. فلما صلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبدأ في الصلاة، عاد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بين الصفوف، فلما رآه المسلمون صفقوا، يعني صفقوا لأبي بكر حتى يلتفت وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأخر حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. ثم لما أكثروا من التصفيق، وأبو بكر كان لا يلتفت في صلاته ويخشع في صلاته، لكنهم لما أكثروا من ذلك التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى في مكانك، أي ابقى إماما وأنا أصلي وراءك. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه لتواضعه عليه رضوان الله تأخر ورجع إلى الوراء، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فأكمل الصلاة بالناس. فلما فرغ من صلاته قال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ أي لماذا لما حدث لكم شيء في الصلاة أخذتم تصفقون على الإمام؟ ثم قال: إنما التصفيق للنساء، التصفيق خاص بالنساء، والرجل لا يصفق لا في صلاته ولا خارج صلاته، إنما في الصلاة عليه أن يسبح الله عز وجل إذا رأى شيئا منكرا أو أخطأ الإمام أو غير ذلك من الأمور التي يعني تحدث في الصلاة، فلا بأس أن يقول سبحان الله. فقال: فإن الإمام إذا سمعه قال سبحان الله سيلتفت ويعرف ما يقع فيه من الخطأ أو غير ذلك. ثم قال لأبي بكر: ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك وتكمل أن تكون أنت إماما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، ويقصد نفسه لأن أباه كان يكنى بأبي قحافة، أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يمكن أن أتقدم والنبي صلى الله عليه وسلم يكون ورائي مقتديا بي، بل أنا الذي أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت، الوجه من هذا الحديث هو خروج النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين الناس، فكذلك ينبغي أن يكون المسلم أن يكون يصلح، أن يكون مصلحا بين المتخاصمين ويقرب بينهم، لا أن يزيد في الخصام والجدال والافتراق كما يفعل كثير من الناس. إذا سمع أن فلانا خاصم فلانا فإنه يزيد كما يقال عندنا في إشعال النار، ويزيد في الكلام في هذا ونقل الأخبار السيئة عن فلان، وكان الواجب أن ينقل الأخبار الخيرة والأخبار التي يعني تجمع بين الناس، كأن يذكر له بأن فلانا يحبك وأن فلانا يريد لك الخير وأن فلانا لم يقصد بهذا الأمر إيذاءك إلى غير ذلك، حتى يجمع بين القلوب. نسأل الله عز وجل أن يجمع بين قلوبنا على الخير والهدى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.